بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عفو الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولنا في درس ليلة البارحة آخر الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يحرم نكاحهن أو النكاح فيها، وآخرها الإحرام، سواء كان الإنسان ذكرا أو أنثى محرما بحج أو بعمرة فإنه لا يجوز عقد النكاح. هذه كانت آخر ما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب ما يحرم من النكاح. قال: فصل. وعنه رحمه الله تعالى أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح. هذا الكلام وهذا الفصل الصغير الذي عقده المؤلف في آخر ذلك الباب الذي يتحدث فيه عما يحرم أو المحرمات في النكاح، هذا مرتبط بالفصل الثاني وبالفصل العاشر، وهو ما يتعلق بالإحرام. قال: وعنه رحمه الله أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح، لأنه حرم لكونه من دواعي الوطن. لكن الحديث أيها الإخوة صريح في ذلك: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: لأنه حرم لكونه من دواعي الوطي، ولا يحصل ذلك بكونه وليا. قال رحمه الله: والأول أصح. نعم، والأول أصح أنه يدخل في ذلك، ولكن ما ذكره المؤلف هذا وجه في المذهب وفي غيره أيضا، لكن الأولى أن يكون شاملا، لأن الحديث إن قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، ولا ينكح، يعني لا يعقد لغيره بأن يكون وليا. إذن الحديث صريح الدلالة على ذلك، والأولى أن يوقف عند نص الحديث. قال: والأول أصح لعموم الخبر. لعموم الخبر الذي هو: لا ينكح المحرم ولا ينكح، الشاهد في قوله ولا ينكح. قال رحمه الله: فأما إن كان شاهدا في النكاح انعقد بشهادته لأنه من أهل الشهادة. هذا نعم، لأن الحقيقة الشهادة لا علاقة لها بها، لأن الحديث نهى أن يتزوج، وقلنا هذا مرتبط بواحد من ثلاثة، يعني الزوج والمرأة والولي، هؤلاء هم الذين نهوا، فليس لأحد أن يتزوج وهو محرم، وليس أيضا للولي أن يعقد، وليس للمرأة أيضا أن تتزوج. وقد أشرنا إلى قصة ماذا ميمونة خالة عبد الله بن عباس، وأشرنا إلى الخلاف فيها، وأن الراجح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال رحمه الله تعالى: فأما إن كان شاهدا في النكاح انعقد بشهادته لأنه من أهل الشهادة فأشبه الحلال، لأنه من أهل الشهادة ولا يختلف عن غيره، لكن لا ينبغي أيضا في هذا المقام، كرهه العلماء. قال: وتكره له الشهادة والخطبة، للخبر في الخطبة والشهادة في الحلال. أما الخطبة ففيها النص كما سمعنا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا. إذن هذه الأمور يعني صريحة في ذلك. نعم. قال: وتكره له الشهادة والخطبة للخبر في الخطبة. نعم. والشهادة في معناها؟ لا، هي الخطبة، خطبة النكاح يعني. أما لو أراد خطبة الحاجة فهذه لا علاقة لها يعني، هذه لا تكره له في الحقيقة. وهو يحتمل أنه يريد هذه أو تلك، يعني كلها صالحة، بل ربما ذيك تكون أقرب لأن هذه نص عليها الحديث بالمعنى. لكن هو لما ذكر قضية أن له أن يمتح وهو وارد في الحديث ترجح أن يكون قصد أن يخطب. قال للخبر في الخطبة، لأن من العلماء من علل بأن سبب المنع هو خشية الوطن، يعني السبب. ولذلك بعضهم قال إن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة حتى وإن كان في الإحرام كما قال عبد الله بن عباس مع أنه مرجوع والراجح أنه كان حلالا، قال والرسول لم يلك غربة يختلف عن غيره، لا يخشى أن يقع ماذا في الوقت بخلاف غيره ربما يضعف. فكانت هذه هي العلة التي علل بها العلماء. لكن نحن يهمنا أن الحديث صريح في المنع، وأن عقد النكاح أحد محظورات الإحرام التي نص عليها، كالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط والصيد وتقليم الأظافر وغير ذلك أيضا من محظورات الإحرام. لا هو محتمل هذا وهذا، ولكن الأقرب أنها الخطبة التي قرأ الأخ، لأن القصد هنا في المذهب تعليل أن سبب المنع هو خشية الوقوع في ماذا في الوقت. قال للخبر في الخطبة والشهادة في معناها، لأنها معونة على النكاح. رأيت، لأنها معونة على النكاح، إذن المقصود به الخطبة. تعليله الأخير يدل على أن المراد الخطبة بالكسنان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. أذكر الإخوة بأنه مر بما قبل دروس ليست بعيدة في كتاب النكاح، ونحن لا نزال في أواوله أيضا مع ما أخذنا من صفحات ومن عدة دروس، لكننا لا نزال في أوائل كتاب النكاح، لأنه كتاب واسع متنوع المسائل الكبرى والفروع والجزئيات. هنا يقول المؤلف: باب في الشروط في النكاح. وقد مر بنا فيما مضى شروط النكاح، وقد مر بنا سابقا قبل أعوام ماذا شروط البيع والشروط أيضا في البيع، ولذلك تجد هنا وهنا. فهل هناك فرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح؟ الجواب نعم. نحن مرت بنا شروط النكاح، ولعلكم تذكرون ما هي. أولها الولي، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة، فإنه يجيز للمرأة أن تعقد لنفسها. ثم الثاني الشاهدان، وخالف في ذلك مالك وقال المقصود هو إعلان النكاح. ثم أيضا الثالث التراضي من الزوجين، يعني الرضا منهم، وهذا متفق عليه. والرابع هو تعيينهما، والخامس أشار إليه المؤلف وهو ما يتعلق بماذا بالكفر. ثم اختلف العلماء كما مضى من المراد بالكفر، هل هي الكفاءة في الدين أو في الدين وفي المنصب أيضا، أو هل هي الكفاءة في الدين وفي النسب وفي الحرية أيضا والصنعة أيضا واليسار. هذه كلها مرت بنا وتناولناها، لكن ما يهمنا هنا ما الفرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. شروط النكاح ما شرعها، أي ما جاءت عن طريق الشرع، أي ما تقررت شرعا، أي هي ضوابط وضعتها هذه الشريعة الإسلامية كما رأيتم. لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل، وكما في بقية الشروط. إذن شروط النكاح ما شرع بنص من كتاب أو سنة، وأما الشروط في النكاح فهي ما يضعه الإنسان. إذن شروط النكاح ما وضعت في الشريعة، والشروط في النكاح ما يضعه العاقدان أو أحدهما، هذا فرق. فرق الآخر أن شروط النكاح يفسد النكاح بعدمها، لأنها شروط صحة، أما هذه فتعتبر شروط لزوم. قد يتفق عليها وقد لا يوافق الآخر، وربما تكون تلك الشروط ليست صحيحة، لكن ما صح منها فيرجع إلى اتفاق الاثنين. إذا ليست شروط صحة بدليل أنها قد تسقط ويبقى العقد صحيحا، أما شروط النكاح فهي شروط صحة، لا يصح النكاح إلا بها. لماذا؟ لأن تلك جاءت عن طريق الشرع وهذه جاءت عن طريق العاقد. قال رحمه الله: وهي قسمان، صحيح وفاسد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في البيان فقال: الشروط في النكاح قسمان، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، وتلك لا يقال منها ما هو صحيح ومنها فاسد، بل كلها صحيحة، لكن يختلف العلماء في كون بعضها شرطا أو لا كما مر. إذا ما منها ما هو صحيح لأنه يكون من مقتضيات العقد ولوازمه، ومنها ما هو فاسد، لكن هذا الفاسد هل إذا وجد ألغي وأبطل وبقي العقد صحيحا أو أنه يؤثر على العقد؟ هذه الفاسدة تنقسم أقساما، لأن منها ما يفسد العقد، يسري على العقد فيفسده، كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح المحلل، فهذه تفسد النكاح. ومنها شروط لا تفسد النكاح، هي في مصلحة أحد المتعاقدين. ومنها شروط أيضا يقتضيها العقد، هي بطبيعتها موجودة لكن قد يشترطها الإنسان من باب التأكيد، لكن وجودها وعدمها سواء، فننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فالصحيح نوعان. إذن الآن بدأ بالصحيح فقال: هما نوعان، أي الشروط في النكاح الصحيحة نوعان. قال: فالصحيح نوعان، أحدهما شرط ما يقتضيه العقد، يعني ما هو من لوازم العقد، كتسليم المرأة لزوجها، هذا أمر معروف. ما معنى أن يعقد الإنسان وأن يتزوج؟ ليس المراد أن تبقى المرأة في دار أهلها، ولكن تزف وتسلم إلى زوجها، فهذا أمر حاصل، يعني حاصل بمجرد العقد، فكونه يشترط لا يؤثر وجودا ولا عدما. قال: شرط ما يقتضيه العقد، كتسليم المرأة إليه وتمكينه من استمتاعها. أيضا تمكينه من الوطء، لأن الوطء أيها الإخوة من أهم مقاصد النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: فهذا لا يؤثر في العقد ووجوده كعدمه. يقول: لا يؤثر في العقد، يعني لا يحتاج أن تشترط أن تسلم لك المرأة وأنك ستطأها، لكن لو شرط عدم الوطء سيأتي الكلام فيه. إذن هذه أمور تتحقق بالعقد. قال رحمه الله: والثاني شرط ما تنتفع به المرأة. وهناك شروط تنتفع بها المرأة، يعني ترى المرأة وأهلها أن من مصلحتها مثلا أن يشترطوا على الزوج أن لا يسافر بها، أن لا يخرجها من دار أهله، يكون أبواها كبيرين ورغب في تزويجها ولكنهما يشترطان أن تبقى في دارهما، فهذا مثلا فيه فائدة للمرأة ولأهلها، فائدة لها لأنها تقوم بخدمة والديها، وفائدة لأهلها لأنهم بحاجة إليه. قال: والثاني شرط ما تنتفع به المرأة، كزيادة على مهرها معلومة. أيضا ككونها تطلب الزيادة، بعض العلماء ناقش في هذه المسألة وقال يعني الزيادة ربما تؤثر على غيرها، لأنها ربما لو طلبت زيادة واضحة قد تؤثر على لداتها، يعني مثيلاتها من أخوات وأقارب، لكن المهم أنها طلبت زيادة في المهر، وهذا لا يقال بأنه لا يجوز. نعم. أو نقد معين. أو نقد معين، كأن يقول الولي أو المرأة: أريد أن يكون المهر أي الصداق ذهبا، أو ربما يقول: أريده فضة، أو أريده ريالات أو دولارات أو نحو ذلك، هذا لا أثر له، لأن هذا حق لهم، وربما يكون هناك سبب ودافع لاختيار ذلك النوع من ماذا؟ المعاملات، لكن شريطة ألا يكون القصد التعجيز، لأن المهم أن يوجد ذلك النقد المطلوب. أو ألا يتزوج عليها ولا يتسرى. نأتي لهذه، ألا يتزوج عليها وألا يتسرى وألا يسافر، هذه كما ترون شروط في المنع. ألا يتزوج عليها، ألا يتسرى. الزواج معروف ما يكون بعقد، المعروف هذا هو النكاح المعروف، يعني عقد يحضره الولي وكذلك أيضا وهو نائب عن المرأة ويحضره الزوج والشهود، هذا نسميه زواجا. التسري هو أن يطأ السيد أمته، هذا يسمى تسري. إذن هنا قال ذكر النكاح وذكر ماذا، يعني ذكر ألا يتزوج عليها، يعني ألا ينكح عليها امرأة أخرى، وألا يطأ آمة وألا يسافر بها، ليس كذلك هو الثالث؟ طيب نقف عند هذه قليلا. هذه الشروط الثلاثة أبطلها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كما تذكرون في قصة بريرة لما أراد أهلها لما كاتبت أهلها على تسع أواق واشترطوا ماذا؟ أن يكون لهم الولى، وقال الرسول لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولى فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. المهم يقول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي هذه شروط باطلة. لماذا؟ قالوا لأنها ليست في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الدليل الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم، أو المسلمون على شروطهم، وفي بعض الروايات المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، قالوا وهذا حرم الحلال بدليل أنهم منعوا اشترطوا على الزوج ألا يتزوج، والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، واشترطوا عليها ألا يتسرى، والله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، واشترطوا عليها ألا يسافر، والله سبحانه وتعالى أباح لنا الضرب في الأرض. إذن لماذا؟ هذا هو دليل الجمهور الذين قالوا هذه شروط باطلة فأبطلوها وقالوا لا تجوز. الآن المذهب الذي نحن نقرأه والذي قال المؤلف بأن لها هذه الشروط استدلوا بالحديث المتفق عليه الذي فيه إن أحق الشروط ما وفيتم به ماذا؟ الفروج. إن أحق ماذا؟ ما استحللتم من الفروج ما وفيتم به. إذن هذا نص في ماذا؟ بأنه ما يتعلق بالفروج أيضا يلزم الوفاء به. وحصلت قصة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني جاء يقول عبد الرحمن بن عون راوي القصة يقول كنت جالسا مع عمر رضي الله تعالى عنه، ركبتي تمس ركبته، يعني يريد أن يوثق ذلك، يعني ركبتي ملتصقة بركبته. قال فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، يشير إلى المرأة، وشرطت لها دارها، يعني شرطت لها أن تقيم في دار أهلها، وإني أجمع أمري أو أجمع شاني لأنتقل إلى بلد كذا وكذا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لها شرطها. فماذا قال الرجل؟ قال هلك الرجال إذن، لا تريد امرأة، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فبما رد عليه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمنون على شروطه، المؤمنون على شروطهم. وعلى فكرة عمر نقل عنه هذا ونقل عنه رأي آخر يتفق مع رأي ماذا؟ الجمهور. المهم بأن الجمهور استدلوا بالحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يوجوب الوفاء ماذا بالعقود وفي مقدمتها ما تستحل به الفروج وقصة عمر. ما جوابهم عن دليل الأدلة الجمهور وهو واضحة؟ قالوا أما استدلال الجمهور بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قالوا يعني المراد كل شرط ليس في حكم الله وشرعه، لكن هذا موجود في حكم الله وشرعه بدليل أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالوفاء بالشروط. إذا لا يكون هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وليس في كتاب الله، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينت. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، فجاءت السنة ببيان ذلك. قالوا وأما استدلالهم بحديث المسلمون على شروطهم فنحن نقول المسلمون على شروطهم، والمراد من ذلك ليس المراد هنا أصلا يبطل، المراد أنه إذا لم يوفي لها بتلك الشروط فإنه يفسخ النكاح ولا يحتاج الأمر إلى طلاق. هذا حقيقة ما يدور في هذه المسألة، لأنه لما كان الجمهور في كفة أردت أن أنبه على ذلك. نستمع إلى ما قال المؤلف. قال أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها ولا بلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به. الجمهور يقولون يعني كونه يلتزم أن لا يتزوج عليها يعني هذا شيء هو ألزم نفسه، يعني ليس الجمهور الحنابلة، هو ألزم نفسه به فعليه أن يقوم، فإذا لم يرد يتزوج ويفسخ العقد وينتهي الأمر. نحن لا نقول بأنه لا يجوز له لا بد أن يبقيها معه، لا. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. وفي بعض الروايات إن حق الشروط أن توفوا بها وأن يوفى بها ما استحللتم من الفروج، يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ متعددة، ولكن كله الحظ على أن من أعظم الحقوق التي ينبغي أن يوفى بها ويلتزم بها ما يتعلق بالفروج، لأن الفروج أيها الأخوة أو الأبضاع تقوم حقيقة على ماذا؟ العناية والاهتمام والتشديد في أمرها، لأنها تبنى على ماذا؟ على الحيطة. قال وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه لها شرطها، فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا أيها الإخوة مقاطع الحقوق عند الشروط أخذها الفقهاء وجعلوها قاعدة فقهية، يعني تجدون من القواعد الفقهية ليست الكبرى كلمة عمر رضي الله تعالى عنه. إذا أحيانا نجد في أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قواعد، وليس بغريب لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأوا وترعلعوا وتلقوا العلم من مشكات النبوة، فلا يبعد أن يتأثروا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتبسوا من أسلوبه ويتأثروا بمنهجه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، هو القائل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، ودل كثير وقال قائل لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من الأدلة، وقال قائل العجماء جبار. إذن هذه كلها أدلة أخذ منها العلماء قواعد، الصحابة أيضا تأثروا بذلك، فلو أردنا أن نتتبع أقوالهم رضي الله تعالى عنهم لجمعنا ماذا جملة من القواعد، بل وجدت القواعد أيضا في أقوال بعض الأئمة رحمه الله تعالى، يعني لو رجعنا إلى بعض الكتب، بل هذا الكتاب الذي معنا أحيانا تمر بنا فيه قواعد أيضا. بداية المجتهد مليء جدا الذي درسناه سابقا بالقواعد، بل بعضهم يسميه معنى كتاب القواعد لأنه اشتمل على أمهات المسائل. ولذلك لما تقرؤون في كتاب العين الذي يعرف بالبناية في الفقه الحنفي، هو لا يسمي بداية المجتهد إلا كتاب القواعد لابن رشد. لماذا؟ اشتماله على مسائل كبرى، وهو كتاب قيم مفيد يعرف قيمته وحقيقة من يدرسه، لأنه كتاب اختصره مؤلفه رحمه الله تعالى وبذل فيه الجهد فجعله بمثابة قواعد، فكان مدخلا لكثير من المذاهب، وضع الأسس، وأنت إذا ضبطت المسائل الكبرى سهل عليك أن تضبط المسائل الصغرى. إذن باختصار هذه الشروط التي ذكرها المؤلف منها ما هو من مقتضى العقد كتسليم المرأة ووطئها، هذا تحصيل حاصل. منها ما ليس كذلك كما ذكر المؤلف، بعضها لا خلاف فيه وبعضها فيه خلاف، كاشتراط ألا يتزوج عليها وألا يتسرى وألا يسافر بها وألا يخرجها من دار أهلها، أو لا بد أن ترضى أمه، وغير ذلك من الشروط الكثيرة التي يذكرها الفقهاء ويجمعونها في مثل هذه الأبواب. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال: ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح. نحن أيها الإخوة لو أخذنا هذه المسائل واحدة واحدة الجزئيات ورادنا أن نقف عندها، لا قلنا لا يتزوج عليها في مصلحة المرأة، لأنه بلا شك كل امرأة تريد أن تنفرد بزوجها لا يشركها غيرها فيه، وتعلمون الغيرة التي تثور بين النساء، ولذلك سميت بالضرة لما يحصل من الضرر بين الاثنتين، فيحصل بينهم الخلاف، ويندر أن تجد ضرتين متفقتين، بل يحصل بينهم الخلاف، تثور الغيرة، يعني أشد ما تكون الغيرة ماذا؟ بين النساء. ولذلك إذا وجد نوع من الناس بينهم غيرة شديدة يقولون كغيرة النساء، فهذا شأن. فالمرأة لا شك هي تريد راحتها، لا شك بأنها إذا ظفرت بزوج لا امرأة له هذا في مصلحتها، لكن قضية أن يشترط ذلك الجمهور يقولون لا يشترط، لأن هذا قد أباحه الله سبحانه وتعالى، بل من العلماء من يقول بأن التعدد أفضل من أن يقف على واحد، والمسألة فيها تفصيل. والحنابلة يقولون لا، هذا شرط وضعته ومن حقها أن تحتفظ لنفسها، وإذا لم يوفى لها يفسخ النكاح وانتهى، ومن حقها أن يتزوج الأربع. كذلك التسري، هي لا تريد ماذا أن ترى زوجها ماذا يطعم رأى. ولذلك ذكرت لكم قبل دروس قصة عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، عندما كانت عنده أمة وكان يرغب في الانفراد بها في الخلوة بها، وكانت الزوجة تراقبه يعني ترصد حركاته، وذات يوم خرجت فخلى بها فحصل ما حصل، فكأنها علمت أو شكت، فقال أبدا، فقالت له اقرأ يعني القرآن، فقرأ: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، إلى آخر تلك الأبيات. فلما قال ذلك المرأة فهمت أن ذلك قرآن، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر، فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم في كل مرة يقول ماذا قلت، ثم يعيد ويضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تخلص من ذلك، يعني هو جاء اقتبس من القرآن ومن الحديث في تلك الأبيات الثلاثة وخلص نفسه، فقالت ما دمت قرأت انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزيادة بالمهر. والله أنا أميل حقيقة إلى مذهب الجمهور في هذه المسألة، أنه لا ينبغي وضع مثل هذه الشروط أصلا، هي إذا أقدمت حتى لو قدر الآن، يعني الحقيقة يعني هو تحصيل وحاصل، نفرض أن هذه المرأة تزوجت هذا الرجل ومعروف هذه الأسرة بأنهم لا يعددون، وإذا بهذا الإنسان يقوم ويتزوج عليها بدل الواحدة ثلاث فصرنا أربع، هو لا يرضى، يعني هذا أمر ليس. فكونها أيضا تدخل على واحدة أخف من أن تدخل عليها، لأن الآن المعروف غالبا أن الأخيرة هي التي ربما تجد عناية أكثر، قد يحصل العكس لكن هذا هو الغالب، تجد الإنسان يتزوج ثم في النهاية يأخذ له فتاة صغيرة فيتعلق بها فيقصر في حقوق الأخرى، وهذا لا يجوز، لأن من يكون عنده زوجتان فيحيد يميل إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل، هذا يأتي، هذه علامة لا شك، لا يجوز هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، كان يقسم بين نسائه وكان يعدل، وكان إذا أراد أن يسافر يقرع بينهن، فمن وقعت له القرعة سافر بها، لكن ميل القلب لا تستطيع ماذا أن توقفه، لا يمكن أن تسيطر عليه، لأن هذا أمر غير إرادي، ليست كيدك ترفعها وتنزلها، لا، هذه القلب دار أمر هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالإنسان قد يكون عنده ميل لهذه، وربما يميل إلى هذه في جانب وهذه في جانب آخر، إن هذا، لكن الحقوق الظاهرة لا بد من العدل فيها. قال رحمه الله: فصح كالزيادة بالمهر. قال رحمه الله: فإن لم يفي به فلها فسخ، يعني بعض الرجال تجدهم هداه الله تعالى عندما يتزوج على أم أولاده التي فرشت له بطنها وحملت الأولاد وربت وتعبت وقامت بخدمته، إذا تزوج عليها بدأ يهزي أنت عجوز أنت أنت، فيرميها بالألقاب يجرحها، وهذا لا ينبغي حقيقة، يعني بدل أن يكرمها وأن يحفظ لها الود الذي قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، تجد أنه يشغلها. فكم من نساء يشكون من هذا، لا، يعني أنت أخذت أخرى حتى وإن كان عندك شيء فدعه لا تظهره حتى لا تثير ماذا نفسيتها وشحناها. قال: فإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. هذا هو الذي عند الحنابلة يردون به على الجمهور، أنها خلاص إذا ما يريد الوفاء أو إذا لم يوفى لها فيفسخ النكاح وانتهى، لكن الحقيقة أصلا هذا الشرط يعني وضعه، يعني وجهة الجمهور لهم وجهة قوية فيه، أنه لماذا يشترط أن لا يتزوج، شيء أباحه الله فلماذا يمنع منه، قد يكون هذا الإنسان لا يستطيع أن يقتصر على واحدة لا تكفي فلماذا يمنع. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. القسم الثاني فاسد. القسم الثاني فاسد، إذن الأول ماذا صحيح عندهم، ولكن بعضه فاسد كما رأيتم عند الجمهور، بمعنى أنه لا يصح اشتراطه. قال: فاسد وهو ثلاثة أنواع. إذن الفاسد أنواع ثلاثة. أحدها ما يبطل في نفسه ويصح النكاح، يعني الفاسد الشرط الفاسد أحيانا يبطل بنفسه ويبدأ العقد ويبقى العقد صحيحا كما في البيوع، أحيانا هذا الفاسد الشرط ينجر إلى العقد نفسه، يعني يسري إلى العقد فيبطله، كمثلا نكاح المتعة، يعني إنسان زوج آخر ابنته لمدة شهر أو شهرين، أو رأى طالبا مثلا من الطلاب أعجبه في استقامته ومنهجه وأراد أن يحافظ هذا الولد، فقال يعني أريد أن تزوجني ابنتك واختك لمدة مثلا سنة أو حتى سنتين بقائي أدرس في معهد أو جامعة أو كلية وغير ذلك، هذا هو نكاح المتعة، هذا لا يجوز. قال رحمه الله: ما يبطل في نفسه ويصح النكاح، مثل أن يشرط عليها ألا مهر لها. مثل أن يشترط عليها ألا مهر لها، لكن نأخذ هذا واحد، يعني يشترط، يقول يبطل المؤلف الشرط ويبقى العقد صحيحا، لماذا؟ لأن كلمة لا مهر لها هذا يتنافع مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة إلا وأصدقه، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في قضية مات صفية اعتقه الرسول وجعل عتقها صداقها كما مر بنا. وفي قصة الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل عنها، فقام الرجل فقال إن لم يكن بها رغبة يكن لك بها رغبة يا رسول الله فزوجني إياها، قال ما معك؟ قال ليس معي إلا إزاري. قال اذهب إلى أهلك فاسأل، تحرى ابحث. عاد وقال لم أجد، فقال له التمس ولو خاتما من حديث. قال لا أجد. قال أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. ماذا تحفظ؟ قال سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فانظروا إلى المراحل التي تنزل معه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لكنه لم يتخلى عن المهر في ذلك. فكيف يشترط ألا مهر له؟ هذا أولا ظلم حقيقة، لأن هذه المرأة أنت تريد أن تأخذها وتريد ماذا؟ أن تستمتع بها وأن تستخدمها، ثم تشترط ألا مهر لها؟ لماذا؟ أصلا هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. الأمر الآخر أن هذا فيه مخالفة للشريعة. قال مثل أن يشرط عليها ألا مهر لها أو الرجوع عليها بمهرها، أو أنه يضع لها مهر، يقول المهر 50,000 لكن يقول أنا بعدين أنا أدفعه لكن بعدين أرجع وأخذه، فما الفرق؟ هذا فيه أيضا ضرر. نعم. أو لا نفقة لها عليه، هذا أيضا يخالف. أنتم تعلمون خطبة الوداع حجة الوداع ليس بينه وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشهر، لأنها كانت في العام العاشر في ذي الحجة، وتوفي على الصلاة في شهر ربيع الأول، يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. إذن ماذا قال الرسول فيها؟ قال استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي ولهن عليكم، لأن هنا لهن عليكم هذا من صيغ الوجوب. إذن يجب على الرجل أن ينفق على زوجته من حيث الطعام، أن يطعمها وأن يكسوها، فهذا أمر متعين. فكيف يقال لا نفقة لها؟ قال أو لا نفقة لها عليه أو أن نفقته عليها أيضا، أو أن هي تنفق عليه كما ترون الآن. يعني بعض الناس في هذا الزمن يأتي الشاب فيقول ابحث لي مثلا عن معلمة أو موظفة، فأنا أريد مثلا أنا أتزوجها، ثم هي تنفق. هذا لو حصل عن طريق التفاهم وعدم وضع شرط في ذلك فهذا يعني ما بين الزوجين لا يتدخل فيه. يعني كون المرأة تعطي زوجها وتعينه هذا أمر ينبغي ماذا أن يكون بين الزوجين لتتقوى الصلة والألفة والمحبة، لكن أن يضع ذلك شرطا بأن هي التي تنفق عليه يعني عكس الأمر. قال أو لا يطأها، أو لا يطأ هي تشترط هنا، اشترط أنا أتزوج لكن هذه المرأة لا تحب الوط، اشترطت عليه ألا يطأها. أو يعزل عنها، أو يعزل عنها يعني هو، أو يقسم لها دون قسم، لا هو ألا يطأ. هذا يقول العلماء لا يحتاج أن يشترط على الرأي الراجع عند العلماء، لأن الأصل أن هذا له، هو يطأ أو لا يطأ، لكن هي اشترطت عليه ألا يطأ، هذا هو الذي لا يراه العلماء، لأن أصلا هو تزوجها لماذا، فكيف تشترط ألا يطأ؟ لكن هو لا يطأها، قالوا هذا أمر راجع له. قال أو يقسم لها دون قسم صاحبتها، أو اشترطت تقول أنا معلمة وموظفة ومشغولة ومشغولة بشؤون أهلي، أريد أن تخصص لي ليلة في الأسبوع، أو تجعل لضرتي ليلتين ولي ليلة وهكذا، يعني تريد، أو تريد أنه مثلا إذا وطئها يعزل، تقول ما أريد الحمل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولكن كانوا يعزلون لأمور معروفة وهذا لا ينبغي، فإنما يقدره الله سبحانه وتعالى سيحصل. وهناك خلاف في حكم العزل سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، يعني أن الرجل العزل معناه إذا أراد أن ينزل أنزل خارج ماذا الفرج. قال أو لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها دون قسم صاحبتها. كل هذه الشروط أيضا لا ينبغي أن يوفى بها. نعم. أو ألا يقسم لها إلا في النهار أو ليلة في الأسبوع ونحوه. هذه يسمونها النهاريات بعض العلماء، وللإمام أحمد فيها كلام، ويقولون هذا النوع يعتبر من نكاح السر، ونكاح السر قد نهي عنه، وقد جاء في الحديث أعلنوا هذا النكاح. وهذا الآن اللي ترون الآن تسمعون الآن ما يعرف ماذا من نكاح الذي يتم خفية. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه فهذه الشروط باطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. هذه حقوق يقول المؤلف رحمه الله تعالى متحققة بمجرد العقد، فمعلوم بأنه إذا تقدم إنسان ليتزوج امرأة معروف بأن المراد من الزواج في الدرجة الأولى فيه الوطأ وفيه النفقة، وأيضا أن يضع لها ليال، ينفق عليها، أن يكسوها إلى غير ذلك. أيضا هي تعلم بأنها ما تزوجت إلا لأجل ذلك، والعنين عيب من العيوب، يعني لو كان زوجها عنينا لها أن تطالب بالفسخ. قال رحمه الله فهذه الشروط باطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده. قال باطلة بنفسها، بمعنى أنها لا تؤثر على غيره، يبقى العقد صحيحا، لكن هذه الشروط تبطل ولا يوفى بها، لأنها ليست من الشروط التي ينبغي أن يوفى بها، لأنها ليست من شروط النكاح، ولكن شروط في النكاح وضعها العاقدان، وهي تتعارض مع منهج هذه الشريعة، فينبغي إبطالها. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كإسقاط الشفعة قبل البيع. الآن لو كانت هناك دار بين اثنين، وكان أحدهما يريد أن يبيع نصيبه، فقام الشريك الآخر قال أنا الآن أسقطت حقي في الشفعة، هل هذا يسقط حقه؟ الجواب لا، وقد درسناه سابقا. لماذا؟ لأنه أصلا ما استحق الشفعة. متى يستحق الشفعة؟ إذا باع شريكه، فله أن يشفع ويكون هو الأولى في ذلك. كذلك هنا يقول المؤلف كيف توضع شروط ماذا؟ الأصل أنها ثابتة في العقد، فكل من يقدم على الزواج يعلم أن لهذه المرأة حقوقا، وأن عليه أن ينفق عليها، وأن عليه أن يطأها، وأن عليه أن يسكنها مسكنا مناسبا، وربما تحتاج إلى خدمة يقدم لها خادمة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ستمر بنا إن شاء الله في حقوق كل من الزوجين على الآخر. لا، هذه قضية أخرى ليس لا تشترط، تتنازل عن المهر، يتقرر المهر ولها أن تسقط، هذا حق لها، هذا لها راجع، لكن لا يكون تحت ضغوط. أيضا ليس من حق وليها، تكلم العلماء، أن يسقط المهر، وهذا هو المشكل في قضية نكاح الشغار، أن يقول زوجني ابنتك على أن تزوجني ابنتي ولا مهر بينهما. حتى قال العلماء لو كان بينهما مهر لا يجوز، لأن الأمانة ستضعف هنا. إذا عرف المصلحة هي لمن؟ للولي، لأنه يسعى حريصا يتزوج هذه البنت، فلا يهم أن يضحي بمصلحة موليته مقابل أن يظفر بما يريد، فهو محل شبهة، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال رحمه الله وقد نقل عن أحمد رحمه الله في النهاريات والليليات ليس هذا النهاريات اللي هو مثلا يعطيها وقتا في النهار، فما يكون الآن تعرفون زواج المسيار، أو مثلا يخصص لها ليلة يذهب مثلا إليها فيها، ربما يحصل هذا، فهذا أيضا يسميه بعض العلماء نكاح السر وقد نهي عنه. فوجهت بعض الذين يمنعونه يقول لأنه نوع من أنواع نكاح السر. قال: وقد نقل عن أحمد رحمه الله في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. قال: وهذا يحتمل إفساد العقد فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة أنها تفسده، لكن الراجح أن تلك الشروط لا تفسد العقد، هذه شروط مضافة والعقد أصله صحيح، لأنه يهمنا في العقد أن تتوفر فيه شروط النكاح، وجود ولي، وجود شاهدين، مع الخلاف في ذلك كما مر الإمام مالك لا يشترط ذلك، يشترط الإعلان، تعيين الزوجين، وكذلك أيضا التراضي منهما، والكفاءة فيها خلاف. فإذا توفرت شروط النكاح فما أضيف إليها بعد ذلك فهذا حقيقة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أو شرط يضع أحد العاقدين ولا يرضى به الآخر لا يلزم به. قال: فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة أنها تفسده لأنها شروط فاسدة فأفسدت العقد، كما لو زوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر. لا، هذه فيها نص شتى نصنها عن نكاح الشغار، لأنه أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، بل قال العلماء حتى لو كان هناك مهر، هذه لا نتكلم لأنها تأتي بعدها. قال رحمه الله: وهذا يحتمل أن يفسد بشرطها عليه ترك الوطي، لأنه ينافي مقتضى العقد ومقصوده، لأن الأصل أنه له هو الرجل تزوج ليطع، وبعض العلماء قال حتى هو لو شرط أن لا يطع لماذا هو تزوجها، إلا إذا كان رجلا كبيرا عاجزا فيعلمها بذلك، فإذا رضيت انتهى الأمر. قال: ولو شرط عليها أن لا يطعها لم يفسد، لأن الوطع حقه عليها وهي لا تملكه. يعني لو شرط أن لا يطع يقولون لا يفسد، وليس هذا محل اتفاق، بعض العلماء يقول لا بل يفسد أيضا، لأن الوطء ليس خاصا به وحده بل هي بحاجة إليه، ولذلك الرسول عليه قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته وعسيلتك، وقال: هل لا بكرا تداعبها وتداعبك. إذن كل منه بحاجة إلى ماذا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. النوع الثاني ما يفسد النكاح من أصله. جاء الآن إلى النوع الثاني الذي يأتي إلى أصل العقد فيبطله. قال: ما يفسد النكاح من أصله، وهو أربعة أمور. وهو أربعة أمور التي هي نكاح المتعة، وأيضا الشغار، وكذلك نكاح المحلل للمرأة التي تطلق ثلاثا فيتفق مع شخص على أن يتزوجها ويدخل بها ويطعها ثم يطلقها، هذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، ماذا؟ تقبيحا لصليعه. والثاني نكاح الشغار، شبهه بالكلب، لأن الكلب كما هو معلوم إذا جاء يبول يرفع رجله، فشبهه بذلك تقبيحا له أيضا. وكذلك أيضا الخيار، يتزوج على أن له الخيار، وتعلمون أيها الإخوة بأن النكاح يختلف عن البيع، لا خيار فيه، لأن البيع أنت تشتري السلعة فتحتاج إلى أن مثلا أن تفكر في الأمر، أن تستشير، فلك خيار المجلس، ولك خيار الشرط، ولك خيار الغبن، ولك خيار العيب إلى غير ذلك. أما النكاح فأصلا أنت تتقدم وتسأل عن البنت وعن أهلها وهم يسألون عنك، ثم باح لك الشرع أن تنظر إليها، ولك أن تكرر النظر أيضا مرة أخرى بأن تطلب حتى تتوثق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو أربعة أمور، أحدها أن يشرط تأقيت النكاح، يعني أن يشترط أن يكون مؤقتا في وقت محدد، هذا هو نكاح المتعة. ما هو نكاح؟ هذا كان موجودا في الجاهلية، يعني كان في الجاهلية يلتقي الرجل والمرأة فيقول يريد أن أتمتع بك يوم يومين أسبوع شهر ويعطيها شيئا، وكانوا بذلك يتجنبون ماذا؟ دفع المهر. أيضا شخص يذهب إلى بلد ما فيبقى فيه فترة فيتمتع حتى يترك ذلك البلد ويعود، هذا كان في الجاهلية. ثم جاء الإسلام فحرمه، ثم أبيح للحاجة، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة الصحابة كانوا في حالة جهاد ويرابطون في الثغور ويمكثون الأيام الطويلة، فأبيح ذلك لشدة الحاجة إليه وتحصينا لهم ألا يقع أحد منهم فيما لا يجوز. ثم إنه حرم وجاءت الأدلة بتحريم ذلك، لأن الأصل في النكاح هو البقاء والدوام، وأما ما يطرأ عليه من طلاق فهذا أمر طارئ أيها الإخوة، وإلا الأصل في النكاح هو أن يبقى وأن يستمر ماذا إلى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك النكاح وقيام الألفة والمحبة والعناية، يعتني كل واحد من الزوجين بالآخر حتى لا يحصل ذلك، لكن كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ربما لا يحصل توافق، لا يحصل اتفاق، لا ترتاح المرأة إلى الزوج أو لا يرتاح إليها، فحينئذ ماذا؟ تحصل الفرقة. ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه مقال الحديث أبغض الرجال أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث فيه كلام في سنده، وهذا سيأتي إن شاء الله في الطلاق. قال رحمه الله: أحدها أن يشرط تأقيت النكاح، وذلك نكاح المتعة، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو نحوه، شهرا أو شهرين أو مدة الصيف أو مدة سنة أو وقت قدوم إقامة الحاج أو غير ذلك، يعني بوقت محدد، سواء بوقت سواء حدد ذلك بوقت، كان يقول شهر عرف أو أن يقول مدة فصل كذا أو ماذا إلى أن يأتي فلان أو إلى أن يسافر فلان، المهم أنه مؤقت ليس ثابت ولا مستقر، هذه العلة. ما حكم نكاح المتعة؟ جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين أيضا والأئمة الأربعة وأتباعهم وأتباع أتباعهم إلى يوم القيامة، كل أولئك يرون أن نكاح المتعة محرم. وقد أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أباح نكاح المتعة ولكن للضرورة، كالحال بالنسبة لأكل الميتة، يعني الإنسان إذا خشي على نفسه من الوقوع في العانة يعني في الزنا فإنه في تلك الحالة ماذا يكون له ذلك. وقد اختلف النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه حصل أنه ناقشه عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال بأنه رجع ويقال بأنه لم يرجع، ولكنه وقف عند الضرورة، كالحال بالنسبة لما درب الفضل، فإنه كما مر بنا ابن عباس وثر عنه بأنه كان لا يرى محرما إلا ربا النسية، وربا الفضل له فيه رأي. وقصته مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومعروفة، عندما قالوا لابن عم رسول الله: إلى متى وأنت ماذا تجعل الناس أو تيسر للناس أكل الحرام؟ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، إلى آخر، هذه مسألة مضت وانتهت. وأخذ بهذا ماذا؟ بعض الرافضة، الشيعة كما ترون حتى الآن يقولون بالمتعة، وهذا لا شك يعني هذا رأي باطل ومردود، ورأي جماهير العلماء ومن بعده سواء من الصحابة أو التابعين والأئمة الأربعة كلهم متفقون وأتباعهم على تحريمه، والنصوص في ذلك ظاهرة جدا. لكن الكلام: أهو كان محرما فأبيح ثم حرم فأبيح، أو أنه حرم ثم أبيح مرة واحدة ثم حرم؟ والخلاف يدور حول حديث علي بن أبي طالب عندما قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية، حتى إن جماهير العلماء قالوا والحديث فيه تقديم وتأخير، وأن أصل الحديث أن رسول الله حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم المتعة، كما سيأتي في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي سيريده المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ماذا في حجة الوداع، ورد أنه نهى في خيبر وفي حجة الوداع وفي تبوك وفي حنين وفي أيضا فتح مكة، يعني وردت أمور كثيرة جدا النهي، لكن تعلمون النهي جاء موثقا بالنسبة لحجة الوداع، وسواء قلنا في تبوك وغيرها، المهم أنه ثبت النقل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة، وهذا يتعارض مع أصل النكاح، لأن الأصل في النكاح أنه وجد ليبقى وأن يستمر، وأنه لا ينبغي أن يوقت بوقت من الأوقات. فضل. قال: فالنكاح باطل نص عليه لما روى الربيع بن سبرة رحمه الله عن أبيه. الربيع بن سبرة، نعم صح، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع. انظروا، نهى عن المتعة في حجة الوداع، وقد ناقش العلماء ما يتعلق، أكثر من ناقش هذه المسألة الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وأطال النفس فيها وانتهى إلى أن الأولى أن ذلك كان في حجة الوداع، وأذكر أنه نقل أقوال العلماء والتقديم والتأخير وغير ذلك، وما أعتقد ما مر بي يعني بحث يعني يعدل ذلك البحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم أن وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود رحمه الله. المؤلف لم يستقصي كل الأدلة، لأننا قلنا كثيرا الكتاب متوسط وليس من منهجه أنه يجمع جميع الأدلة، ولكن في ذلك حديث علي وهو صحيح، لكن فيه أنه جمع بين أمرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر، وخيبر يوم ماذا؟ في السنة السابعة كما هو معلوم، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية بينما حجة الوداع في السنة العاشرة، فانظر إلى الفرق بينهما. ومن هنا الإمام الشافعي قال بأن المتعة حرمت ثم أبيحت ثم أبيحت ثم حرمت، أما الجمهور فيقولون لا، بأنها حرمت ثم أبيحت مرة واحدة ثم حرمت. قال رحمه الله: ولأنه لم يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره، من الطلاق والخلع والرجعة وغير ذلك، هذا نكاح مؤقت، كل أحكام النكاح التي سندرسها لا تتعلق بها، هذه امرأة اتفق معها على فترة من الزمن على أن يتمتع بها ثم بعد ذلك ينتهي. قال: فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة. قال أبو بكر رحمه الله: فيه رواية أخرى أنها مكروهة. ولكن عن الإمام يحيى، ولكن الصحيح أن أحمد ليس له إلا رواية واحدة، وأنه يرى مع جماهير العلماء أن نكاح المتعة محرم، ولكن أخذوا من قول الإمام أحمد يكره، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له منهج، إذا وجد قولا لأحد الصحابة تجد أنه ماذا يتأدب ماذا في العبارة، أحيانا ينقلها ماذا حتى لا يظهر منها أنه يصادم ذلك الصحابي، كما مر بنا في مسائل عدة مما مضى. قال أبو بكر رحمه الله: فيه رواية أخرى أنها مكروهة. أبو بكر من الحنابلة، يعني قال أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، نعم. لأن أحمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور رحمه الله: يجتنبها أحب إلي، يعني رواية إسحاق بن منصور، هذا له أكبر كتاب في مسائل الإمام أحمد وقد طبع، ابن منصور له مسائل كثيرة رواها عن الإمام أحمد، والكتاب مطبوع حقق في الجامعة الإسلامية وطبع، وتقريبا هذاك الكتاب أكثر المسائل الموجودة فيه، يعني حقق بعضه في الجامعة الإسلامية وفي غيره، المهم أنه حقق كاملا. قال: يجتنبها أحب إلي فظاهرها الكراهة لا التحريم. يقول ظاهرها، لكن الواقع المؤلف نفسه سيرجع ويرد على ما قاله أبو بكر. قال: وغيره من أصحابنا يقول: المسألة رواية واحدة في تحريمها. يقول: وغير أبي بكر من الحنابلة، عامة الحنابلة، يقولون لم يرد عن الإمام أحمد إلا رواية واحدة، تلكم الرواية الواحدة هو أن نكاح المتعة محرم تحريما قطعيا. نعم. قال: ولو شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح. كذلك، هذه مسألة هناك أيها الإخوة يتكلم عنها ماذا العلماء ويكثر الحديث عنها، يعني لو أن إنسانا أراد أن يتقدم إلى فتاة فيخطبها من ماذا، من ولي أمره، في نيته أنه سيتزوجها لفترة معينة فتزوجها، هل يصح النكاح؟ أكثر الفقهاء يقولون يجوز، هو في نيته، ليس بينه وبينها ولا بين ولي أمرها أنه سيطلقها. لماذا قالوا يصح؟ قالوا: لأن أمر الزواج أيها الإخوة مرتبط بالمودة، ولذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكم من إنسان أقبل على فتاة وربما توقف في أول الأمر، وإذا بالمحبة تغرس بين قلبيهما وتصبح محبة ومودة عميقة وتبقى إلى الوفاة. ومن الناس من تجد أنه يندفع وراء فتاة ويتعلق بها وإذا به سرعان ما يتغير، فيقولون إذا نوى بقلبه أنه سيطلق، ربما إذا دخل رأى منها من الأخلاق، من السيرة الحميدة، من الأدب، من المقار، من حسن الخدمة، من أداء حقوق الزوج، ما يجعله يتعلق بها فيزول ما في نفسه فيبقى ذلك. لكن أن يأتي ويضع ذلك شرطا في العقد، هذا هو في الحقيقة الذي لا يجوز. قال رحمه الله: لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت. ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. ويتخرج، يقول يعني يمكن أن يخرج في المذهب أن يبطل الشرط ويصح ماذا؟ النكاح. لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه، فأشبه ما لو شرط ألا يطأها. ولكن الأول هو الأرجح، والمراد هو سد هذا الباب وإغلاقه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر الثاني. إذا انتهينا أيها الإخوة من الأمر الأول، وقد عرفنا أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن نكاح المتعة محرم، وقد أورد المؤلف بعض الأدلة وأشرنا إلى البعض الآخر، وهناك أدلة أخرى وهي أدلة قطعية في الدلالة على تحريم نكاح المتعة، وأن تلك الفرقة التي سارت على ذلك المنهج لا يعتد بخلافها ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وأن القول الحق في ذلك هو تحريم نكاح المتعة، لأنه يتعارض مع النظام والمنهج الذي وضع له ماذا عليه عقد النكاح. الآن سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأمر الثاني. قال: الأمر الثاني أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته. هذا هو نكاح الشغار. ما هو نكاح